بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في بحث القسمة: ولا يدخل القاسم الدراهم التي ليست من الشركة في القسمة. طبعا القاسم الذي يكون معين من قبل القاضي في إزالة الشيوع في العقار ونحوه من الأموال بين الشركاء، إذا كانت الشركة فيها دراهم فهذه قسمة الدراهم واجبة لازمة لأنها من الشركة. لكن لو كان عندنا عقار فلا يلزم، إذا قسم القاسم العقار يلزم أحد طرفي الشركة أنه يجب عليه أن يدفع شيئا من الدراهم إلى الطرف الآخر مقابل شيئا عنده من المال جبرا. بالرضا جائز، لأنه بالرضا يكون بيعا، ولكن هل يجبره على أن يدفع هذه الدراهم؟ لا. واضح؟ ممكن أن يعدل من نفس العقار القاسم، لكن هل يجبر على دفع؟ لو قسم بالسوية وكان هذا النصف فيه زيادة بئر أو إشراف أو غير ذلك زيادة على القسم الآخر، هل يجبره على دفع الدراهم؟ لا يجبر، لأنه بيع، والبيع لا يكون جبرا. واضح؟ فلا يكون هذا جبرا، وإنما يكون برضا الطرفين. بينما في المذهب الشافعي يجبره، وتسمى عندهم قسمة رد، أي رد من المال عليه مقابل هذا الشيء الزائد. نعم، يعدل من الأرض نفسها القاسم. مثلا عندنا هون 1000 متر، 500 ب500، هالخمسمية أزود سوي 600 ب400 مثلا، يعني بحيث يصير تساوي من نفس العقار دون إدخال عنصر مالي خارجي. إذا تراضوا مال سبيل إذا شيء للرضا، لأنه كل واحد يبيع الثاني برضاه. واضح؟ لابد من تراضي. نعم، إذا صار تعنت دائما الشركاء، إذا تعنت كل واحد منهم بتعذبوا، لابد أن يكون بينهما نوع من التراضي، وأن يتنازل أحدهما مقابل الآخر. طبعا في عنا أساليب أخرى في التحكيم بتكون بين الشركاء، ممكن أن يوضع أحد العقارين في المزاد، اللي بزيد بياخذ، يباع كل واحد على حدة من الشركين. واضح؟ يعني في أساليب أخرى تكون، لكن أصل القاسم هل يجبر أحد الأطراف على دفع دراهم؟ لا، لا يجبر، لكن لو تراضوا على ذلك لا إشكال، لأن القسمة من حقوق الشركة ولا شركة في الدراهم، لأن الجنسين المشتركين لا يقسمان، فكيف بغير المشتركين؟ يعني أصلا لو كان عندنا دراهم وعقار نقسم الدراهم على حدة ونقسم العقار على حدة، فباب أولى أن ندخل نحن الدراهم لما في القسمة من معنى المبادلة، فيجوز دخول الدراهم فيها بالتراضي دون جبر القاضي. إذن لا يدخل القاسم الدراهم جبرا، هل يدخلها تراضيا؟ لا إشكال في ذلك. وصورته دار بين جماعة أرادوا قسمتها، وفي أحد الجانبين فضل بناء، وأراد بعض الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم، وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض، فإنه يجعل عوضه من الأرض منها، أي لا يجاب من أراد أن يجعل فضل البناء مقابل بناء دراهم، لأنه هذا بيع ولا يجبر على البيع. لكن لو أن القاسم عدل الأرض بحيث أنه هذا البناء أعطاه فضل بالمقابل أرض، فهذا ما فيه إشكال، ويجبره القاضي على ذلك. أولى من الدراهم. الدراهم دي تكون بالتراضي. قال ولا يكلف الذي يقع البناء في نصيبه أن يرد بأدائه دراهم إلا إذا تعذر، فحينئذ له ذلك لطلب من القسمة منهم وعدم إمكانها بدون الدراهم، يعني إذا كان الأمر اضطراري. واختار محمد رحمه الله مسألة جديدة، قسمة السفل والعلو المجردين بالقيمة، أي لو عندنا مثل الآن النظام الطابقي، طابق أرضي أول ثاني ثالث وهكذا، كيفية أن تقسيم هذه العقار بالعلو والسفل؟ قال نقوم كل واحد على حدة ونقوم بالقسمة أو البيع بين الشريكين، واضح؟ بالقيمة، لا أن هذا يقابل هذا، هذا اختيار الإمام محمد. قال وبه يفتى، يعني يقوم كل واحد على حدة ويقسم بالقيمة، لأنهما صارا كالجنسين فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة. وفي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجعل السفل ضعف العلو، يعني ثمن الأرضي ضعف ثمن الطابق، قال هذا في عصره، واضح؟ لما شاهد من عادة أهل الكوفة في تفضيل السفل على العلو، وسوى أبو يوسف رحمه الله بينهما فجعل ذراعا من السفل بذراع من العلو، لما رأى في بغداد من التسوية بينهما في منفعة السكنة. إذن الأمر عرفي مبني على العرف، فالمفتي يبني حكمه على عرف الناس. قلنا بعض البلدان يكون قيمة العلو فيها أكثر من قيمة السفل، كما هو الحال الآن في بعض المناطق في حلب، قد يكون ثمن الأرض أضعاف ثمن بسبب أنه سيتحول مناطق تجارية أو كذا، بالمقابل في مناطق أخرى على العكس. فالعبرة للعرف في كل منطقة، ربما يختلف العرف فيها من ما. لذلك رأي الإمام محمد بالقيمة أولى، رأي الإمام محمد الذي به يفتى هو أولى، أننا نقوم كل دار من السفل والعلو على حدة ولا نقوم بالتقويم بعضهما مع بعض. نعم، لو عنا أرضين أو ثلاثة، لو أرض نفسها ما في حاجة لذلك، عدة أراضي ممكن، إذا كان الله مثلا مثل حمام أو شيء ممكن قسمته إلا بهذه الصورة، فلا بد من الدرهم جبري لكن عن طريق البيع، ما هو بالقرعة، يعني يدخل القاضي انه هذه ثمنها كذا، بياخذ هذه بيدفع دراهم كذا، ربما الطرف الثاني يقول انا ادفع اكثر، واضح؟ يعني لا يجعل دراهم جبري على طرف واحد من الطرفين ومحددة من قبل القاضي. مثلا انا عندي دكانين انا وشريكي، شريكي بياخذ دكان انا الدكان، قال هي 400، قلت له هي 600، قال لا 500، قلت له انا بشتري ب 600، قال انا بشتري ب 700. ربما يعني كثيرا ما تكون بين الشركاء، فمندخل السلع المختلفين فيها بإيش، على مين ترسى في المزاد بيأخذها جبرية، لكن بصورة إيش، بصورة مزاد، حتى يكون في نوع من التراضي بعد ذلك. طيب إذن هذا الأمر يعود في العلو والسفل للعادة في كل بلد. ثم قال وفي كل موضع يكثر فيه الندى. الأبل قال قلنا بعض البلدان يكون قيمة العلو فيها أكثر من قيمة السفل، كما بمكة وبمصر، وفي بعض يكون بالعكس كما في الكوفة. وفي كل موضع يكثر فيه الندى يختار العلو على السفل، وفي كل موضع يشتد البرد ويكثر الريح يختار السفل على العلو، وربما يختلف باختلاف الأوقات، فلا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالقيمة الذي هو رأي الإمام محمد رحمه الله. ثم قال وإن وقع في القسمة مثيل قسم بكسر فسكون أي نصيب، يعني قسم أي نصيبي قسمي، واضح؟ وقع في قسمي أنا وشريكي مثيل ما له، مجرور بمر في أرضي، واضح؟ وقع هذا، أو وقع له طريق أو طريقه في قسم آخر، لم يشترط في القسمة الصرف عنه إن أمكن، إذا شرط في القسمة فبها ونعمة، ما شرط نصرف هذا الطريق ونصرف هذا المسيل ما أمكننا بحيث نخفف الضرر على الطرف الآخر، صرفه لإمكان تحقق معنى القسمة وهو قطع الشركة وتكميل المنفعة من غير المضرة، وإلا أي وإن لم يكن صرفه عنه فسخت القسمة واستؤنفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجعل لنفسه مسيلا وطريقا حتى ما يكون في خلاف، نفسخه نقسم من جديد بحيث يكون مسيل الماء هالأرض مستقل عن مسيل أرض هذه الأرض، وكذلك طريقها مختلف عن طريق هذه الأرض، لأنه إذا بقيت العلاقة بين الشركاء في المسيل والطريق بقيت نوع من الشركة. نفس الأمر البناء والعقار نفس الأمر. واستؤنفت على وجه يمكن لكل واحد أن يجعل لنفسه مسيلا وطريقا، لأنها وقعت أي القسمة مختلة لبقاء الاختلاط وعدم حصول المقصود بها. وإن أقر أحدهم بالاستيفاء أي بأنه استوفى حصته ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا صدق في دعواه، لكن بالحجة، لأن القسمة بعد تمامها عقد لازم، ما هو عقد جائز يتراجع عنه، عقد لازم، لأن العقود إما لازمة وإما جائزة، فالجائز لك أن تتراجع متى شئت واللازم ليس لك أن تتراجع، فالبيع عقد لازم والقسمة عقد لازم، الشركة عقد جائز، متى شئنا أن نفسخ الشراكة بنفسخ أنت ولا أنا، أي من العقود الجائزة، وهناك عقود لازمة من طرف جائزة من طرف، يعني في حق شخص لازم في حق الشخص المقابله جائز، مثل الزواج لازم في حق المرأة جائز في حق الرجل، متى شاء أن يطلق يطلق، واضح؟ وإن غرم، لكن في حقه إيش هذا العقد؟ لكن المرأة ليس لها أن تطلق متى شاءت نفسها، تطلق نفسها إلا إذا جعل طلاقها بيدها بالشروط المعروفة في بحثه. طيب، إذن يصدق في دعوة لكن بالحجة، لأن القسمة بعد تمامها عقد لازم، فمدعي الغلط فيها يدعي لنفسه حق فسخها بعدما ظهر سبب لزومها، فلا يقبل قوله إلا بالبينة، فإن لم يكن له بينة يستحلف الشركاء لأنهم لو أقروا بذلك لزمهم، فإن أنكروا حلف عليه رجاء النكول منهم، فمن حلف منهم لم يكن عليه سبيل، ومن نكل جمع بين نصيبه ونصيب المدعي وقسم ذلك بينهما على قدر نصيبهما، لأن الناكل كالمقر وإقرار المقر حجة عليه دون غيره. فلو نحن خمس شركاء قسم القاضي بيننا ثم ادعى أحدنا أنه وقع شيء من نصيبه في الحصص خطأ، وهذه الدعوة له فيها وجه، فالقاضي يسمعها يقول له ما حجتك في هذا؟ قال لا حجة لي الآن، ولكن ممكن توجه إلهم اليمين أنه ما وقع هذا في ملكهم، فمن حلف لا سبيل له عليه، ومن نكل له عليه سبيل، لأن النكول عن الحلف كالإقرار تماما عندنا، إذا نكل كأنه أقر، فله عليه سبيل في نقض الشركة ثم يطلب منه حقه في هذه القسمة. كثير بنسمع الله في الأراضي قسموا الأراضي بعد بطالع مساح بشوف أنه مثلا هو العقار 10,000 متر، هو أخذ على أساس 6,000 عطى 4,000، طالع مساح لقى 6,300 متر عنده مثلا، ف300 متر ربما في بداية القسمة يكون الشيء ما له قيمة ما حدا سأل، لما بصير بارتفع أسعار طالب بقول له والله أنا اللي عنده زيادة كذا، فبصير مطالبة بهذه الأمتار الزائدة في هذه الأرض أو هذه الأرض. طيب، ثم قال وشهادة القاسمين اللذين توليا القسمة على أحد المقسوم عليهم أنه استوفى نصيبه حجة أي مقبولة، يعني شهادة القاسم شهادة مقبولة أن هذا قد استوفى حقه. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد لا تقبل، وهو قول مالك والشافعي وأبي يوسف أولا. يقال ليش شهادة القاسم لا تقبل؟ لأنه هو طرف، يعني طرف مثل القاضي. شلون القاضي بشهد؟ إذا القاضي بده يشهد بتنازل عن القضاء لغيره، بصير شاهد، بيجي قاضي بقضيه. أما هو شاهد وقاضي لا يجتمع. فالقاسم نوع من نوع من هذا الأنواع، فبالتالي لا يمكن أن يقضي. يا شيخ تيسير أنا عندي درس بدي نص على أخلص، أنا فصلت أنت وأنا عدم مؤاخذة معلش. فالقاسم نائب عن القاضي، فهل القاضي يكون شاهد؟ قال لا. وكذلك القاسم. وفسخت القسمة إن استحق بعض مشاع في الكل، أي كل الأنصباء، لأنها لو بقيت لتضرر المستحق بتفرق ملكه في الأنصباء. لا بعض، أي لا تفسخ القسمة إن استحق بعض شائع من حصة أحدهما، بل يرجع بقسمته في نصيب شريكه. يعني نحن عندنا عقار 10,000 متر، تقاسمنا نحن ورثي 5 أشخاص ورثي تقاسمنا هذا العقار، ثم بعد ذلك ظهر أن هذا العقار لأحد الناس قد اشترى من والدنا، اشترى منه 1,000 متر مشاعا، ما هو جزء محدد، يعني اشترى منه سهما من 10 أسهم من هذا العقار. فهذا لما تبين أن له جزء من 10 أجزاء تنقض القسمة بكاملها، لأنه هذا له 100 متر هون 100 متر هون، ما ممكن أن نعطيه وإياها، فنقوم بنقض القسمة، نفرز له نصيبه ونفرز للسائر أنصباءهم حتى لا يكون ضرر للمالك ولا ضرر للورثة بآن واحد. فالاستحقاق أن يظهر أن أحد الناس له حق بعد حصول القسمة، وهذا قد يحصل في بعض الأحيان. نعم تنقض. ثم يعني لو هلا مثلا إنسان اشترى باع ما هو ملكه، صح بيعه، أنا بعتك أرض وتبينت ما هي ملكي صح بيعي، ولو طلع من حق المالك الأساسي أنه يسترد ملكه، واضح؟ يعني الاستحقاق صاحب الملك أولى ممن يأتي بعده دائما. فهنا هذا صاحب ملك، ننقض القسمة من أجله. قال لا بعض من حصة أحدهما، بل يرجع بقسمة في نصيب شريكه. يعني لو له جزء فقط بأرض فلان فمنعطيه جزءه ممن وقعت، ثم يرجع هذا على باقي الشركاء، يرجع على باقي الشركاء. وقال أبو يوسف تفسخ القسمة أيضا. وذكر أبو سليمان قول محمد مع أبي يوسف، وذكره أبو حفص مع أبي حنيفة وهو الأصح. يعني أبو سليمان الجوزجاني أحد المرجحين، وأبو حفص أحد المرجحين، يعني دول من المشايخ. طبعا طبقة المشايخ جاءت بعد طبقة أصحاب أبي حنيفة، يعني قبل بعد 300 صار طبقة المشايخ. فبين طبقة الأئمة أصحاب الإمام وما بعدهم يسمون طبقة المشايخ. وأما استحقاق بعض معين فلا خلاف في عدم الفسق، وإنما يأخذ ويرجع البقية. أحكام المهايئة. طبعا قد يكون المهايئ نوع من القسمة، لكن قسمة منافع بدل أن تكون قسمة أعيان. عندنا بئر مشترك لا يمكن أن نقوم بقسمته، نتهايئ عليه، أنت تستخدمه أياما بحسب نصيبك وأنا أياما بحسب نصيبي. لو عنا عقار وفيه بئر ماء، نص العقار قاسمنا إلي نص زراعي، وإلك 3/4 إلي ربع، أنا بستخدم البئر يوم أنت 3 أيام، 5 يوم و4 نص يوم فيوم وهكذا دولي. فهذه قسمة مهايئة تكون في المنافع، تكون في المنافع. فكل ما نحافظ على عينه مع الانتفاع به تسمى هذه قسمة مهايئة. ومنه قصة سيدنا صالح عليه السلام يستأنس بها مع قومه لما قد أخرج الله عز وجل معجزة له ناقة من الصخرة، وقال لهم أنهم يدعونها تشرب من الماء يوما وهم يستخدمون الماء يوما، قسمة بين الناقة وبين قوم صالح، على أنها في اليوم الثاني تعطيهم حليبا بمقدار ما شربت من الماء، مع ذلك عقروا الناقة، يعني فسقا وكفرا في هذا. فهذا هذه مهايئة. منها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لما اشترى بئر رومة، اشترى البئر وجعله لابن السبيل، هو هذا شحت الماء في المدينة وقلت، وكان بئرا فيها ماء سمى بئر رومة لأحد اليهود، فكان يغلي في ثمن الماء على الناس ويرفع الأسعار. فالنبي عسام قال من يشتري بئر رومة وله الجنة صلى الله عليه وسلم، من يشتري هذا البئر وله الجنة. فذهب عثمان فاشتراه رضي الله تعالى عنه. لذلك سيدنا عثمان أوجب لنفسه الجنة في أكثر من حادثة، منها هذا، وذكر الصحابة يوم مقتله، ذكر أولئك، أم لم يقل للنبي عسام يوم رومة من اشترى البئر وله الجنة فاشتريته، يوم غزوة العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فسيدنا عثمان قد اشترى نفسه من الله عز وجل أكثر من مرة رضي الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تاجر سيدنا عثمان، عمل على اليهود حيلة، ما راح اشترى منه البئر كاملا مباشرة، لأنه لو بدي اشتريه بدي يغلي السعر. قال أنا أشتري منك نصف البئر، نتشارك يوما لي ويوم لك في البيت. مثلا البئر اشترى منه النصف، فكان عثمان رضي الله عنه في حصته يدفع الماء مجانا، ذاك يجي ما بعد يشتري منه، فاضطر يبيع النصف الثاني بسعر قليل. فسيدنا عثمان تاجر، لانه لو اشتري منه البئر مباشرة برفع عليه السعر، اشترى النصف واشترى الثاني بسعر زايد رضي الله عنه وارضاه، تاجر. طيب، وصحت المهايئة أي قسمة المنافع وهي مفاعلة، يعني بين اثنين، بإبدال الهمزة ألفاء. من التهيئة أو من التهيؤ، كأن أحدهما يهيئ الدار مثلا لانتفاع صاحبه، أو كأن أحدهما يتهيئ للانتفاع بها، إما من تهيئ الشخص أو من تهيئة الدار. إذا فرغ صاحبه، وهي جائزة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قسم في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر، أجعل البعير بين ثلاثة من الجنود يتهيئون عليه، كل يركب قليلا، فجعل إذن البعير قسمة بينهم يتناوبون عليه لقلة ما عندهم من مؤن وقلة ما عندهم من ذلك. في غزوة بدر ما كان عندهم غير فرس واحد أو ثلاثة أفرس في بعض الرواية، وعندهم يعني كلهم مشاة، وعدد الصحابة 313 الله يرضى عنهم أهل بدر، يعني فكانوا قلة وكان العتاد قليلا، ولكن النصر جاء من الله. ذلك يقول سيدنا جبريل عليه السلام كيف تعدون فيكم أهل بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خيارنا، قال كذلك نحن أي الملائكة نعد الملائكة أهل بدر خيار الملائكة. فخيار الملائكة مين هنين؟ أهل بدر الذين شهدوا بدرا، وخيار الصحابة الذين شهدوا بدرا. فيعني أهل السماء وأهل الأرض في أهل بدر، خيار أهل السماء وخيار أهل الأرض رضي الله عنه. فكانوا يتناوبون في الركوب، والتهايؤ على وجوه، تهايؤ في سكن هذا بعضا من دار وهذا بعضا منها، وهو جائز بالاتفاق لأن القسمة على هذا الوجه جائزة، فكذا التهايؤ عليه. يعني لو قلت دار في فيها أربع غرف، أنا أستخدم غرفتين وأنت تستخدم غرفتين، والعقار تم بيناتنا شراكة، لما منبيعه متقاسم ثمنه، لكن تعا أنت تسكن هالجزء وأنا بسكن على الجزء، سكناي مقابل سكناك، فهذا تهايؤ على أجزاء الدار نفسها تهايؤنا. قال وتهايؤ في خدمة عبد هذا يوما وهذا يوما، عندنا عبد يخدمني يوم ويخدمك يوم، كسكن بيت صغير هذا يوما وهذا يوما، أو هذا أسبوعا وهذا أسبوع، أو هذا شهرا وهذا شهر، وهو جائز بالاتفاق أيضا، لأن التهايؤ قد يكون من حيث الزمان وقد يكون من حيث المكان، والأول متعين هنا في التهايؤ. وتهايؤ في عبدين، هذا أي هذا السيد له هذا العبد، والآخر أي السيد الآخر له العبد الآخر، وهو جائز عند أبي يوسف ومحمد، لأن القسم على هذا الوجه جائز جبرا من القاضي وبالتراضي، فكذا المهايئة، يعني إذا تراضى أنا وشريك تراضينا، أنت خد العبد أنا بأخذ العبد، فلو تراضينا تهايئنا كمان يجوز، لكن الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز، وقيل لا تصح عند أبي حنيفة، وهو مروي عنه، لأن الرقيق لا يجري فيه جبر القاضي على القسم عنده. يقال ليش لا يجري القاضي العبد؟ يقال لأن منافع العبد مختلفة، ربما العبد فيه من المنافع ما ليس فيه زيادة كسب، فلذلك لا تجري فيه الجبر، لابد فيه أيضا من التراضي. قال لأن منافع الرقيق من حيث الخدمة فلا تتفاوت، بخلاف أعيان الرقيق فإن تتفاوت تفاوتا فاحجة، ولو طلب أحدهما القسم والآخر المهايئة يقسم. يعني لو واحد قال بدنا نقسم، قال واحد لا نتهايئ، من يجاب؟ صاحب القسم، لأن القسم فيها إزالة شيوع، المهايئة ليس فيها إزالة الشيوع، تبقى في تعلق للملك، ومن أزال الشيوع أعلى ممن أراد المهايئة. واعلم أن التهايؤ قد يكون في الدار الواحدة والدارين، في الدار الواحدة أنا أستخدم فترة وأنت تستخدم فترة، في الدارين أنت تستخدم دارا وأنا أستخدم دارا، أو بالعكس، وفي العبد الواحد والعبدين، وفي الدابة الواحدة وفي الدابتين، السيارة أنا بستخدم يوم أنت بستخدم يوم، سيارتين أنا بستخدم سيارة أنت تستخدم سيارة، من حيث المنفعة أو من حيث الاستغلال. فإن كان في غلة دار أو دارين، أو خدمة عبد أو عبدين، أو سكن دار أو دارين، يصح اتفاقا، وإن كان في غلة عبد أو غلة بغل لا يصح اتفاقا. إذا في الغلة لا يصح، يقال طيب ليش في الغلة لا يصح بينما في العبد نفسه يصح في الخدمة؟ ايش الفرق بينهما؟ يقال لأن الغلة اصبحت مال، منقسم المال الغلة، ليش نقسم العبد؟ لأن قسمة المنافع ضرورة، ولا ضرورة في قسمة المال، واضح؟ لا مانع ان نكتب بجوار هذه العبارة لا يصح اتفاقا واحد، اكتبوا بجوارها، لأن التهايؤ في الخدمة، لأن التهايؤ في الخدمة جوز للضرورة، جوز للضرورة لامتناع قسمتها، لامتناع قسمتها، ولا ضرورة في الغلة، ولا ضرورة في الغلة، ممكن تنقسم ما في ضرورة لأنها تقسم. وأما في ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته بالراكبين، فلا تتحقق التسوية، فلا يجبر القاضي عليه، فلا يجبر القاضي عليه. إذن لو تراضيا يجوز؟ قال يجوز. إذن الخلاف في موضوع الجبر، هل يجبر القاضي؟ قال فلا يجبر القاضي عليه. ابن عابدين 171 على 5، ابن عابدين 171 على 5 من طبعة إحياء دار التراث. أعيد: وأما في ركوب بغل أو بغلين فلتفاوته بالراكبين فلا تتحقق التسوية، فلا يجبر القاضي عليه. فلا يجبر القاضي عليه. ابن عابدين 171-5 ده إحياء دار التراث، يعني طبعة بولاق، هي مصورة على طبعة بولاق، لأنه طبعا هي الطبعة اللي كنا عم نحيل عليها طبعة فارفور ما وصل لهذا المكان، يعني بحث القسمة لسه لم يطبعه، فأحلنا إلى الطبعة الأصلية التي هي طبعة بولاق. طبعا ربما هذا الراكب استخدامه غير هذا الراكب، يعني هلا سيارة إذا الواحد عفش بسواته بهرهرة بأيام بأشهر، هذاك بصير طول عنده سنوات تم بزاوته، فاستخدام هذا غير استخدامه، ففي تفاوت، فربما يؤدي إلى التنازع بين الشريكين، لذلك لابد فيه من التراضي. هل يجبر عليه القاضي؟ لا يجبر. قال: لا يصح، أو ركوب بغل أو بغل لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما. ليش أبو حنيفة قال لا يصح؟ قال ليش؟ لأنه في اختلاف في الراكب، الراكب يختلف من واحد إلى آخر. فهذه، قال أبو المكارم، فهذه 12 مسألة في 6 منها تصح المهايئة اتفاقا، يعني الأولى في العبد الواحد والعبدين والدابة الواحدة والدابتين، وفي 2 لا تصح اتفاقا، وفي 4 خلاف التي ذكرها. ممكن واحد يحط له أرقام إذا جلت سهل. وكذا أيضا قال: لا تصح المهايئة في ثمر شجر. قال: هذا البستان يثمر سنة لك ويثمر سنة لي، ربما أثمر لك لا يثمر لي، وقسمة الثمر ممكنة، فليش ما نقسم ثمر العام وانتهى الإشكال؟ واضح؟ نفس العام نقوم بقسمته. أو لبن غنم على أن يأخذ كل واحد منهم طائفة يستثمرها، أو طائفة يرعاها وينتفع بألبانيا، لأنها أي المهايئة، ضمير وين عائد هون؟ لأنها أي عن المهايئة، لأنها تختص بالمنافع دون الأعيان، أي قسمة المهايئة للمنافع. هل هي تقسم الأعيان؟ هذا بحث القسمين. فالضرورة تتحقق في المنافع لأنه لا يمكن قسمتها بعد وجودها لسرعة فنائها وانقضائها، وهذه أعيان، أي الغنم أعيان، الشجر أعيان، واللبن والثمر أعيان، ما الثمر منه له عين. قال: وهذه أعيان باقية يمكن قسمتها فلم تتحقق الضرورة. نقسم الحليب نفسه، نقسم الثمر نفسه، وليس كل مين يتهيأ على ذلك. قال: والحيلة في جواز قسمة الغنم والثمر مهايئة أن يبيع حصته من الآخر ثم يشتري كلها بعد مضي نوبته، يعني أنا بعتك نص ثمري الآن، ثم بعد لما أجا دوري اشتريت نص ثمرك لي. واضح؟ يقال: طيب هل يصح الشراء قبل القسمة أو القرض قبل القسمة؟ يعني هذا أمر مشاع شائع، قبل ما نقسمه بجوز نبيعه أو كذا؟ اعتراض. أو قال: أو ينتفع باللبن بوزن معلوم استقراضا لنصيب صاحبه. نعم، هو قرض المشاع وهو بيع مشاع، لكنه جائز. جاءنا الجواب، والله تعالى أعلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الله أعلم. معلش في الزراعة، معلش انتفاع، لكن الثمر عين. شركاء اثنينات، انا شريك لو بيومي، لو بيومك صار حادث او بيومي صار حادث، اذا مقصر هلا نحن شركاء اثنيناتنا هالعقار بين ايدينا، اذا انت مالك متعدي امين، حصتي عندك امين، وانت انا امين، لكن لو في تعدي بضمن. واضح؟ الشركاء في الواحد امين عند الاخر، امناء بعض، وكلاء وامناء ببعضهما البعض. يعني لو انا اريد ان ابيعك 1000 متر من هالعقار، ما هو جزء، ما عبق لك هذا الالفون، سهم من 10 اسهم، بصير لما بصير بصير شريك مع هؤلاء. يعني كثيرا ما يشتري انسان على الشيوع ارض زراعية بعدين بتخصصه. واضح؟ فهذا من باب المشاع. يعني طبعا لو كان انا الي جزء من الارض كلها، لا، بيجي القاسم بقسم بيناتنا، اما بالتراضي او بدخل شخص اخر بقسم. انا الي جزء من كل الارض، ما هو بعينه، لو اشتريت جزء بعينه انتهى الاشكال، مقسوم خالص. يعني كثيرا من الاحيان هلا مثل شركة الاسهم، عم تشتري انت اسهم مشاعة، يعني عندنا هالمعمل او هالشركة فيها 10,000 سهم، انت اشتريت منها 5,000 سهم، 5,000 سهم من بينات اين هنن؟ بكل جزء من اجزاء العقار والماكينات والاراضي والكل لك اجزاء فيها، فهذا يسمى شراء المشاع. يا رب. ممكن انت هون عم تقول سعر متساوي، الاسهم سعر متساوي، لكن لو بدي قسمه ما في سعر.